الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. شكرا استاذه مارينا، شكرا، ربنا يبارك حياتكم. قبل ما ابدا اي كلمه لنسامح استاذنا الحبيب استاذ اونلي واي، كان موجود في الروم او لازال موجود معرفش، لكن هذا الرجل يعني احييه بكل تحيه ممكنه، واصلي ان دايما الرب يبارك خطواته. هو صاحب هذا العمل او فتيله اشعال هذا العمل الرائع، البركان السائر على ظلمة الإسلام. وأعترف أمام الروم في الحقيقة بأنه هذه المحاضرات هي نتاج اقتراحاته وفكره، وأيضا كان سباق إلى أنه يضع كل شيء جديد ومبتكر لدفع هذه المسيرة. ربنا يبارك حياته، ورب هو الراجل يعني مش بعيد عننا ابدا، هو تفتكره كده. وان لم يكن موجود معظم الوقت معانا باسمه الا انه موجود دايما بروحه وبمحبته، وكلنا نعرف من هو هذا العملاق اونلي واي. ربنا يباركه ويبارككم جميعا. النهاردة هنستكمل الجزء الثالث من إعدام خليفة. حديثنا عن عمر بن الخطاب لم يزل، لأنه في الحقيقة هذه المحاضرة اليوم ستثبت لنا أن هناك إسلامين وليس إسلاما واحدا. في الإسلام العمري وفي الإسلام المحمدي المطموس. أصبح محمد يحمل الاسم ولا يحمل أي معنى، لما هنشوف عمر بن الخطاب وعلاقته بالوحي وكيف محى عمر بن الخطاب محمد من الوجود كنبي بكل الطرق الممكنة، أيام محمد ولحظات موت محمد وبعد موت محمد، وإلى الآن سنكتشف أنه فيه إسلام خاص بعمر ابن الخطاب. ولم يكذب من ادعى أنه جبريل كان مفروض ينزل على عمر ونزل على محمد. موضوع خطير في الحقيقة، اشترك في بعض جوانبه أبو بكر الصديق، وفي البعض الآخر أبو بكر الصديق وأبو عبيدة وعمر وعثمان. لكن المؤثر الأكبر كان عمر ابن الخطاب في تغيير وجه الإسلام من الأسوأ إلى الأكثر سوءا. الأول نشوف سذاجة المسلم عندما يقرأ ما يكتب عن عمر ابن الخطاب في هذا الشأن، وكيف أنه يعتبر الخطأ صلاح والجهل علم. ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء، هنبتدي بعمر والقرآن مبدئيا، وحيث أن القرآن أيام عمر أو أيام محمد هو المفروض أن يكون هو نفس القرآن، فحيكون اللعب الأكبر في السنة المحمدية، رغم أن القرآن ملعوب فيه وعمر لعب فيه أيضا. ولكن نبدأ بالقرآن كمدخل. السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء بيضع عمر في مرتبة الموحى إليه، أو هو الموحي نفسه بالقرآن، بيقول انه في كثير من الاحاديث النبوية واقوال الصحابة تحدثت عن فضل عمر بن الخطاب في موافقات الوحي له، فصل اسمه موافقات عمر رضي الله عنه، يقول اوصلها بعضهم الى اكثر من 20 موافقة، يعني حاجة يبتكرها عمر او عبارة يقولها عمر او فكرة يوحي بها عمر لمحمد فتروح نزلة وحي. احنا بنتهم محمد بانه لما كانت المرأة توهب نفسها ينزل وحي بيها، لما يشتهي زينب ينزل وحي بيها، لا، ده عمر بن الخطاب ايضا تفوق على محمد في هذا الامر واصبح هو الامر، ومحمد ووحيه المزعوم هم اللي بيطيعوا. واخرج ابن مردويه عن مجاهد قال كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن، يعني عمر يقول الفكرة وينزل القرآن بيها. واخرج ابن عساكر عن علي ابن ابو طالب قال ان في القرآن لرأيا من رأي عمر، يعني انا شامم ريحة عمر في القرآن ده، انا شايف صوابع عمر في القرآن. واخرج عن ابن عمر مرفوعا ما قال الناس في شيء وقال فيه عمر، يعني نقيد الناس، إلا جاء القرآن بنحو ما يقول عمر. أكثر من موضع يتفق فيه على ما قاله عمر. على سبيل المثال أخرج الشيخاني عن عمر إنه قال وافقت ربي في 3، الثلاثة دولت إيه هم؟ لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، نزلت الآية بتقول اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى زي ما قال عمر، المفروض يكتب بعدها كما قال عمر، يعني ادي واحدة. الثانية بيقول لمحمد ان نسائك بيدخل عليهن البار والفاجر، فلو امرتهن يحتجبن فنزلت آية الحجاب، يبقى مقام إبراهيم وآية الحجاب لحد دلوقتي. ولما شاف في حريقة في بيت الرسول بين الزوجات وبين بعض بسبب الغيرة دخل غضبان وقال لهم عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا، فنزلت دية آية. مسلم قال أيضا عن لسان عمر وافقت ربي في 3، لكن شال واحدة وحط واحدة جديدة وهي تحريم الخمر، وبعدين حط واحدة كمان أثار بدر كيف يتم التصرف فيهم في أسرى بدر. أيضا جه بعد كده ابن أبي حاتم في تفسيره وقال عن أنس إن عمر قال وافقت ربي في 4، وأيضا أضاف فتبارك الله أحسن الخالقين. وهكذا توالت الموافقات من ربه له. نجد قصة دفن عبد الله ابن أبي، نجد هنا عجبا، يعني المرحلة اللي فاتت دي كانت اقتراحات مؤدبة، يعني ايه رأيك يا رسول الله لو نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، اقتراح، مجرد اقتراح هادي. انما في بعض الحالات نجد ان عمر كان بيمسك محمد من رقبته من خناقه ويقول له يا ابني انت بتعمله ده، الكلام ده ما يمشيش مع الترتيب اللي في دماغنا وانت، بالضبط كده يعني. على سبيل المثال انه محمد بيقول انه في الحديث يعني في الصحيح لما توفي عبد الله بن أبي دعا رسول الله للصلاة عليه فقمت له ووقفت في صدره. راح واقف قدام محمد الند بالند كده، ايه اللي بتعمله ده يا ابني؟ بالضبط كده كانت العبارة تقريبا يعني. يا رسول الله، او على عدو الله القائد يوم كذا كذا، اللي قال كلام في اليوم الفلاني يعني، تصلي على واحد زي ده؟ فنزلت الآية بتقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، مع أن محمد كان بيصلي عشان ياخد الصدقة، بيصلي له عليهم ويزكيهم وهم أحياء، إنما هنا بالضبط نزلت الآية على قد الحدث، على قد المشكلة اللي عملها عمر معه. أيضا مسألة لا تقربوا الصلاة، كانت الآية ديت برضو من وضع أو من دس أو من اقتراحات عمر بن الخطاب. جه محمد بيصلي فبيقول إيه، بيستغفر لناس، عمال يقول يا رب اغفر لهم يا رب اغفر لهم كده يعني. فمحمد عدى عليه واتكلم من تحت لدرسه كده وقال ايه، سواء عليهم، يعني عايز يقول له يا رسول الله استغفرت ما غفرتش ربنا مش هيغفر. تصوروا هذه العبارة نزلت آية فورا، سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. كأن أصبح الله مستني تعليمات عمر، وكأن محمد لا ينطق عن الهوى زي ما قالوا، لا بينطق عن الهوى، وكأن محمد ليس له وحي يوحى كما قال قرآنه يعني. مصيبة أخرى انه في حادثة الإفك المشهورة بتاعت عيشة، محمد قاعد مهموم فجاله عمر بيقول له يا رسول الله من زوجكها؟ طب ايه اللي جوزك الست دي؟ قال له الله. فعمر قال له أفتظن ان ربك دلس عليك فيها؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. نزلت هذه العبارة فورا في حادثة الإفك عشان تثبت انه كان إفك وبهتان، البهتان البهتان هو ان يذكر على الانسان ما ليس فيه غير النميمة، النميمة انك تقول مساوئ انسان موجودة فيه، لكن البهتان انك تفتري على هذا الانسان بما ليس فيه. فقال عمر رفع ايده وبيصلي بقى بيقول سبحانك هذا بهتان عظيم، فنزلت الآية بهذه العبارة. كان المسلمين بيصوموا من العشاء للمغرب تاني يوم، وبعدين ياخدوا لهم استراحة ساعة ولا ساعتين بين المغرب والعشاء ويبدأ الصيام الجديد. فعمر راح قال لمحمد يعني دي تيجي ازاي يعني، انا ببقى جاي يعني في وضع مش هو مع المدام، واتفاجئ بان العشاء اداني، ببقى مش عارف انا صايم ولا فاطر ساعتها يا محمد. فنزلت آية اللي هي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وكلوا واشربوا لحد لما الفجر يجي. كذلك الآية اللي بتقول من كان عدوا لجبريل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. نعلم ان ملائكته منهم جبريل وميكال، فاذا قال ملائكته يعني اذا شملت جبريل وميكال، ميكائيل يعني. لكن كون يذكرهم بالاسم فده واضح انه الحادثة اللي حصلت ما بين عمر وما بين اليهود، لما بيقولوا له صاحبك مين اللي بيجيب له الوحي، قال لهم واحد اسمه جبريل، فقالوا له ده يعني عدو لينا، فنزل جبريل في القرآن بالاسم في الآية دي بناء على حادثة عمر مع اليهود. كذلك الآية، ودي أيضا إحدى المصائب الكبرى، الآية اللي بتقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قصة هذه الآية في أسباب النزول أيضا عجيبة. إنه اثنين اختلفوا قدام محمد بيشتكوا بعض، كل واحد بيشتكي الثاني، فمحمد بعتهم على جبريل. فبعتهم على عمر قال لهم مش هيحل مشكلتكم غير ابن الخطاب، روحوا له. راحوا لعمر، فعمر بكل بساطة راح داخل جوه قال لهم انتوا كنتوا عند الرسول وبتشتكوا هناك للرسول وقال لكم تعالوا لعمر، قالوا له اه، فدخل جاب السيف وطير رقبة واحد، وعبال ما التفت للتاني كان دوت طار على محمد قال له الحق ده نازل فينا ضرب بالسيف وقتل الراجل، وجاي عمر بكل جرأة وراه، فمحمد بيقول له ازاي قتلت الراجل ده مؤمن. فعمر قال له لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وتنزل الآية فورا بهذا المضمون، فيتبرأ عمر ويعلن محمد ان اللي مات دوت دمه هدر، ما يتخدش بطاره او ما يدفعلوش دية. واشياء كثيرة بعضها مضحك وبعضها مبكي. قال مثلا دخل عليه غلامه وهو نايم فوقف يصلي ويقول اللهم حرم الدخول، هذا الكلام يعني كلام مضحك يعني. فنزلت آية الاستئذان، أعتقد إن دي كلام مش منطقي ولكن هكذا يقول السيوطي يعني. كذلك جه عمر محمد بيقول في آية يعني إن اللي داخلين الجنة ثلة شوية يعني من الأولين وقليل من الآخرين، فعمر راح نتكلم كده من جوه لجوه وراح قايل له يعني بحبحها شوية يا أخي بلاش كل دي من الآخرين يعني. فنزلت اتعدلت الآية إلى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. الخلاصة إن عمر له 20 موضعا تدخل فيهم في القرآن. هذا العمل اللي عمله عمر رشحه الى انه يقال عنه ما يلي. عبد الله بن عمر بيقول لو ان علم عمر وضع في كفة الميزان ووضع علم اهل الارض في كفة لرجح علم عمر. ايضا قال وكيع قال الاعمش انه انكر الكلام دوت، يعني بيقول ازاي عمر يكون في المنزلة دي، بقى عمر اعلم من اهل الارض كلهم وازيد منهم. فالراجل بيقول له 9 أعشار العلم ذهبت يوم ذهب عمر بن الخطاب. يوم ما مات عمر 9 أعشار العلم راح. أساطير كتيرة، وإن محمد اداله في المنام بقيت اللبن بتاعه اللي هو العلم، وإن عمر لما أسلم محمد ضربه على صدره 3 ضربات وقال شيل الغل وحط مكانه إيمان، فطبعا ربنا استجاب لمحمد. وهذا الكلام كله اللي احنا عارفينه، إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وإذا ذكر الصالحون، ده علي بن أبو طالب بيقول إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، يعني ده أسبق الصالحين تلبية للنداء. السكينة تنطق على لسان عمر، السكينة تنطق على لسان عمر. وهذه السكينة لمن يهمه الأمر ليست الطمأنينة، ولكنها السكينة اللي موجودة في تابوت العهد، السكينة اللي هي عبارة عن حاجة تشبه راس القطة، كان اليهود حاطينها في تابوت العهد فيها الوحي الإلهي. فالقطة دي اسمها السكينة، دي بتنزل كانت على عمر بن الخطاب وتنونه في صدره. يعني هذا كان عمر بن الخطاب ودوره في القرآن كمدخل للمسألة أو للموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة. عمر بن الخطاب كان يحتقر الرسول، يحتقره، ولكنه لا يعلن ذلك، لكن كان بيظهر من أفعاله يعلم أن محمد لا له وحي ولا له علاقة بالسماء. ولكن من عمر؟ من هو عمر؟ مجرد صبي بيشتغل عند الوليد بن المغيرة بيسوق الغنم للذبح، المعيز، كان تخصص معيز على فكرة عنده، وكان بيشله العدة بتاعته وهو مسافر، يعني إنسان وضيع الشأن. معروف أيضا أنه هو زي ما ذكرنا قبل كده أنه ابن حنتمة، وموضوع الزنا دوت. فكل كان يريد أن يتدارك استخبى في مجد زائف، فهو ومحمد على مستوى واحد، لكن هو يعلم أن محمد سبق، وبالتالي ماشي في ركاب محمد إلى أن يتمكن، وحنشوف كيف تمكن بعد كده في السنة النبوية. الدلالة على تأثير عمر على محمد واحتقاره له تتضح فيما يلي. محمد ندى لأبو هريرة وقال له روح، من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. طبعا أبو هريرة مش هيمشي مثلا يمسك واحد يقول له تعالى أنت بتشهد وقلبك مطمئن، أنت بتشهد وقلبك، طبعا هيقف يهتف في يعني في العشيرة كلها. لقى عمر بن الخطاب ما قبله في الشارع، فعمر بيقول له ترايح فين بتجري كده، فأخبره بما أمر به رسول الله، فضرب عمر بيده بين ثديي، هكذا يقول أبو هريرة، فخررت لإستي، ضربوا ضربة في صدره أعادوا على الأرض قاطع النفس. ارجع يا أبو هريرة، فرجع للرسول بيبكي وعمر وراه. الرسول بيقول له مالك يا أبو هريرة، في ايه؟ فقال له عمر قابلته فعمل فيا العملة دي، ضربني ووقعني. فقال الرسول: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ كان رد عمر غريب، مش بيعتذر، بيقول ما فهمتش، لا ده بيقول لمحمد انت غبي، بيقول له ايه اللي انت بتعمله ده. لان قال له ايه: يا رسول الله، ابعثت ابا هريرة بان من لقي الله يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه يبشره بالجنة؟ الرسول قال له: نعم. قال: لا تفعل. الله، ازاي يا عمر؟ ده الرسول لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. ازاي انك تقول له لا تفعل؟ انت بتدي له امر وهو بينفذ. مين اللي بيؤمر ومين اللي بيطيع؟ لا تفعل ليه؟ أخاف إن الناس يتكلوا على الكلمة ديت وما يعملوش بالعمل الصالح. هكذا كانت مواجهة عمر لمحمد تبدو في نظر أو تبرر على إنها كانت نوع من الأمان والصدق وقولة الحق التي لا يخشى فيها لومة لائم، حتى لو كان رسول الله المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى بيعتبروها من شجاعة عمر ابن الخطاب. ولكن في الحقيقة هي شخصية عمر وداخلية عمر تخرج. احتقار عمر لمحمد ينضح كل شوية ويطفو على السطح. ايضا نعلم مسألة محمد لما كان مرمي على السرير بيموت، وما يسمى برزية يوم الخميس، هكذا سماها العباس والناس دي كلها يعني، وابن عباس وكل المسلمين سموها رزية، مصيبة. لأن محمد يوم الخميس دوت لما قال لهم ادوني الورقة والدواية عشان اكتب لكم يعني شيء لن تضلوا بعده أبدا، وعمر قال إن النبي خرف خلاص سيبكم منه، حسبنا كتاب الله. هذه المسألة ليه؟ هل لها سوابق؟ يعني هل كان عمر بن الخطاب على حياة محمد بيلعب من وراه؟ هل بيمنع نقل سنة محمد بين الناس من وراء محمد؟ ده هنشوفه انه حقيقة واقعة هنثبتها. لكن في هذه الرزية اللي هي بتاعت يوم الخميس سنجد الفاظ سوقية تم تبادلها في داخل البيت النبوي وفي حضرته. ازاي؟ اولا هم بيحاولوا يخففوا العملية ويقولوا ايه، انه الرسول وجع، ان عمر قال الرسول وجع، ولكنه لم يقل هكذا عمر ابن الخطاب. نقرا الموضوع ونشوف. قال النبي: هلم اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر: ان النبي قد غلب عليه الوجع. الكتب بتقول غلب عليه الوجع، لكن هي في الحقيقة كما ذكر البخاري ان رسول الله قد هجر. هجر يعني خرف، اصبح لا يعي ما يقول بسبب المرض، هي يعني الساعات بتاعته قربت فخرف. وهذه العبارة اذا كان محمد لا ينطق عن الهوى فالمفروض انه الى هذه الحالة اللي هو فيها، الى هذه الثانية اللي هو فيها لحد ما روحه تتكل، المفروض انه لا ينطق عن الهوى. فكيف يا عمر تتجاسر وتقول ان الرسول هجر؟ دي واحدة. قال ابن مسعود ان ابن عباس كان بيقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغتهم. اتخانقوا فريقين قدام محمد، هاتوا للراجل ورقة وقلم، تقولوا ما تجيبوش حاجة، عمر بيقول لا. اصبحنا هنا قدام الرسول وقدام عمر، حزب لعمر وحزب لمحمد. ما معنى هذا؟ هل كان عمر له حزب في حزب محمد او يضاده؟ نعم. البخاري في صحيحه ذكر هجر ان الرسول هجر، يعني بعد عن كل اتزان في القول والفعل، خلاص مات، تعتبروه ميت بالحياة يعني. لكن نشوف عمر بن الخطاب واحترامه لزوجات الرسول وأهل بيته أيضا، الستات بينهم وبين الجماعة دولت حاجز ستارة، فكانوا عمالين يقولوا ما تجيبوله قلم وورقة، هاتوله قلم وورقة يا جماعة. فعمر بن الخطاب بيذكر عمر نفسه الحديث بيقول ذكر عمر أن النساء اللاتي كنا حاضرات في ذلك الوقت قلنا من خلف الستار ألا تسمعون ما يقول رسول الله؟ قال عمر إن كنا سويحبات يوسف. يعني إيه سويحبات يوسف؟ إذا مرض عسرتن، إذا صح ركبتن عنقه. يعني بيقول لهم يا زواني يا زانيات. ليه؟ لأنه بيشبههم باللي كانوا أيام يوسف، منهم امرأة العزيز كما يقول القرآن اللي قالت له هيت لك ومش هيت لك وتشعلقت في رقبته. ده معنى الكلام، انتم صاحبات يوسف. تصوروا هذه العبارة ان تطلق من فم عمر على زوجات محمد في حضور محمد وفي حضور الصحابة ايضا. هل كان عمر يحتبر؟ ما هذا الجبروت يا عمر؟ ليه؟ في سر في الموضوع، هناك اتفاقيات تدور من خلف الرسول. تصوروا بقى مدارات شيوخ الإسلام على عمر بن الخطاب تصل إلى أي حد. كان حصل مواجهة بين الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر وأحد كبار علماء الشيعة، وكانوا بيتحاجوا في مسألة ليه الشيعة ما بتحبش عمر والجماعة دولت. وشيخ الأزهر كان لقاء في الحقيقة هم بيذكروا عنه، هذا اللقاء أنا لقيته في أوراق الشيعة، بيحترموا الراجل جدا الشيخ سليم البشري، وبيقولوا أنه كان إنسان على علم وعلى خلق، وأنه أراد أنه هو يوضح السورة. بيقول ايه على عمر؟ بيقول هدى الله عمر الفاروق فعرف ان محمد بيعمل لهم اختبار. ساعة ما عمر الوحيد اللي فهم قال لهم حسبنا كتاب الله، يعني حلت الفزورة. محمد عايز يقول ادوني اكتب لكم كتاب يشوفهم بيختبرهم مين اللي فيهم هيجيب الكتاب بلا مش واثق في القرآن، ومين اللي هو هيعمل زي عمر ويقول احنا عندنا القرآن بقى، مش انت قلت القرآن فيه كل حاجة، اتممت لكم دينكم والكلام ده كله. فالشيخ سليم البشري بيداري على عمر في هذه الوقاحة وسبه لنساء الرسول وتهاونه في حق الرسول، واتهامه بالتحريف في وقت المفروض انه يكون لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. لم يكن قاصدا الرسول، لم يكن قاصدا كتابة شيء، وانما اراد اختبارهم لا غير. فهدى الله عمر الفاروق لذلك دون غيره من الصحابة. فيجب على هذا عد تلك الممانعة في جملة موافقات عمر بن الخطاب لربه سبحانه وتعالى. أكيد بعدها كبر الشيخ سليم البشري. السؤال هنا، هل كانت هذه المسائل أيضا موجودة على عهد الرسول نفسه؟ سنرى الآن عجبا. قال عبد الله ابن عمرو بن العاص: كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله. ماشي الراجل ماسك ورقة وقلم، وهاتك يا كتابة أريد حفظه. فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله، ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، كل حاجة تكتبها؟ نقي اسألنا. طب من هم قريش؟ من هم قريش؟ هل قريش كلها منعت الراجل؟ قريش سيتضح حالا انها تنحصر في ابو بكر وعمر وابو عبيدة بن الجراح. هذه هي قريش، دي قريش اللي منعته. ولكن الرجل لم يجرؤ ان ينطق هذه الاسماء لانهم مراكز قوة، ما يقدرش. ايضا في سقيفة بني ساعدة نلاحظ ان ابو بكر وعمر وابو عبيدة كانوا ماشيين بصفتهم قريش، وتحدثوا بهذه التكلفة او هذا التكليف بصفتهم ممثلين لقريش. هذه هي قريش. الرسول بقى محمد، الرجل راح يشتكي له، عبد الله بن عمرو بن العاص راح يقول له: يا عم الحق، انا كل ما اجي اكتب حاجه قريش تمنعني. تخيلوا لم يساله الرسول من هي قريش التي تمنعك، لانه فاهم وعارف. فعندما ذكر له نهي قريش عن كتابه ما سمعه من الرسول، او ما الرسول الى فمه، شاور على بقه وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق، على فم الرسول يعني. وده يضاد الحديث الذي يقول إن محمد قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني شيئا فليمحوه. كيف يتأتى هذا الحديث مع حديث ابن عمرو ابن العاص؟ المرة اللي فاتت سأل بعضهم أين نجد، أو واحد أخ مسيحي سألني وقال: لازم تكتب أو تقول المراجع. كل ما سبق موجود في سنن أبي داود مد، والمستدرك للحاكم، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وأيضا في صحيح البخاري وتاريخ الطبري. كل ده تجدوه تحت مسميات مختلفة، أهمها في تاريخ الطبري عمر بن الخطاب، يعني الفترة العمرية. محمد في آخر أيامه كان بيجهز جيش أسامة، غزوة عايز يعملها وكانت هتكون أوسرية بقيادة أسامة. ومع ذلك لم يقبل من حول محمد بهذه السرية، لدرجة ان هم، لان كان الولد أسامة بن زيد ده صغير في السن، فازاي بقى يعني محمد يحطه على رأس حملة عسكرية وهناك الجهابزة من القادة. محمد جهز الجيش بنفسه وفضل يجهز فيه، وكان الجيش مستعد. ثلاث مرات يروح له أسامة يقول له يا رسول الله بلاش، لأن طبعا في ضغوط من بره على هذا الأسامة. فمحمد قال في مرة منهم جهش أسامة لعن الله من تخلف عنه. إذن الموضوع منتهي. ومع ذلك رجع له أسامة وقال له بلاش يا رسول الله. طبعا بلاش ديت تبدو في كتب السيرة انها استشارة. أسامة كان عنده 15 ولا 17 سنة ساعة ما كانت الحملة دي بتتجهز، او على اعلى الفروض 18 سنة. فمحمد قال لهم في المرة الثانية وأيم الله إنه لخليق بالإمارة. إذن هناك معارضة لا تذكرها كتب السيرة، ولكنها معارضة بدليل أن أسامة مش قادر يخرج منعينه. وبعد ذلك قال لهم جهزوا جيش أسامة، ارسلوا بعث أسامة كذا مرة لحد ما مات وأسامة ما خرجش. وكان الرسول في كل مرة مش بيواجههم هم كده يعني علنا، لكن كان يقول له أسامة اخرج لما أمرتك به. طب ما بيخرجش ليه؟ لأن هناك عمر بن الخطاب واقف. كان الذي يقود هذا التيار هو عمر بن الخطاب نفسه. الدليل على كده ايه؟ ان مات محمد واستقر الامر في ايد ابو بكر، فقال لك ايه رأيكم نبعث اسامة وخلاص. فعمر قال له لا، مش احنا متفقين ما يروحش. عبارة عابرة توضح ان عمر وراء ذلك. لما عمر قال له سكلتك أم بكر، ابو بكر قال له سكلتك امك يا ابن الخطاب وعديمتك، استعمله رسول الله وتأمرني بنزعه. طب ما كان رسول الله عايز يبعثه بل ما راحش ليه؟ إذن عمر هو الذي كان يريد أن يطمس كل أمر أمر به الرسول. ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني ذلك؟ هل كان الرسول يوحى إليه؟ هل كان الرسول معصوما؟ هل كان عمر يطيعه؟ سنرى. أول ما بدأنا قلنا أن كان فيه تآمر، أو ما يسم من يسمون أنفسهم قريش، أو أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ومن والاهم. ما الذي فعله أبو بكر كبادرة في الحديث؟ أبو بكر قال لهم للمندوبين بتوعه في البلاد الولاء يعني، قال لهم ما تقولوش حاجة عن الرسول، لا تذكروا أحاديث عن الرسول. لكن ليلة من الليالي تروي، أقرأ لكم القصة أحسن يعني. عائشة قالت جمع أبي الحديث عن رسول الله. إذن كان أبو بكر نفسه بيكتب أحاديث عن الرسول. فكانت 500 حديث، 500. فبات ليله يتقلب الآن، فلما أصبح قال: أي بني، هل أمي الأحاديث التي عندك، هاتي لي الدفتر. فجئته بها فدعا بنار وأحرقها. إذن أبو بكر حرق 500 حديث هو كتبهم بخط إيده. ماذا ننتظر بعد 200 سنة مثلا لما البخاري يجمع الأحاديث؟ ماذا ننتظر؟ هل ستكون الرواية سليمة؟ ما هي الأحاديث التي أحرقها أبو بكر؟ مش ده زي القرآن بتاع عثمان؟ إذن عندنا هنا شيء مهلهل. عندنا أحاديث اتكتبت عن الرسول وأحاديث اتحرقت قبلها عن الرسول، أيهم هو الأحاديث التي عن الرسول؟ هناك إسلام آخر موجود منذ عهد الخلفاء الراشدين أو من يطلق عليهم راشدين. إذن لما نلاقي أن قريش منع الناس أنها تكتب عن محمد وتحدث عن محمد، وبعدين يبدأ أبو بكر زعمته للمملكة بأنه يحرق 500 حديث كتبهم، وبعدين يصدر مرسوما ذكره الذهبي في ترجمة أبي بكر بيقول: جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا، من سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله. هذه العبارة بيننا وبينكم كتاب الله هي اللي قالها عمر ساعة ما كان محمد ميت، قال لهم: حسبنا كتاب الله. نفس المنطق، نفس الفكر، نفس النتيجة، ان الاحاديث ما تتقالش. طيب اذا كان ايام ابو بكر هو بيقول، اذا افترضنا ان الكلام ده صح، بيقول احاديث تختلفون فيها، فاذا كانوا بيختلفوا في الاحاديث دلوقتي، فما بال ابو هريرة بقى الحديث اللي ذكرت عنه وابن عباس والكلام ده كله اللي بعد عشرات السنين اتكتبت. اسلام غريب، اسلام جديد، اسلام جديد يتمشى مع كل واقع يطرأ على الساحة الإسلامية تكون له أحاديثه وأحداثه. نظرية متطابقة ما بين عمر وما بين أبو بكر. عمر ابن الخطاب مشي على نفس المنهال، لكن تلاحظوا أنه أبو بكر أمر الناس الأول ما يتحدثوش، وبعدين حرق الأحاديث اللي عنده. هنشوف بقى عمر بن الخطاب لما هيجمع الأحاديث الأول بحجة إنه هيدرسها، بحجة إنه هيدرسها، وبعدين يحرقها، وبعد كده يقول للناس ما تحدثوش بالأحاديث. إذن الجريمة كملت معالمها، أصبح ما فيش أحاديث. هنشوف أبو بكر الصديق توالت أخطاءه بعد كده، إلا إنه في فترة من الفترات كان بينهى عمر عن إنه يعارض محمد، زي صلح الحديبية. نلاحظ إنه لما عمر زعل ان محمد عمل صلح وكده، بيقول له: ايها الرجل، انه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره. معنى ذلك ان عمر كان واضح الاعتراض في صلح الحديبية، وده ذكرناه قبل كده في المرة اللي فاتت. صلح الحديبية، الغزوة بتاعت أسامة، محمد وهو على فراش الموت، كل هذه الجرائم يعني الفاعل فيها الأول كان عمر ابن الخطاب، إلى أن نصل إلى فترة الخلافة العمرية ونشوف. مسك عمر زمام الحط وقال لهم يا جماعة في أحاديث كتيرة عن الرسول، لو سمحتم هاتوها كلها، جمعوها كلها، ادوهالي كلها حتى أنظر ما فيها. كل الناس جريت لأنها هتنطلق بقى، أبو بكر ما هو كان مانع، مانع التحدث. إذن هنا ظاهريا عمر بن الخطاب هيديهم المجال إن هم يتحدثوا بأحاديث الرسول، هينطلقوا هيدرسها ويقولنا قولوا ده وما تقولوش ده مثلا. فجابوا حدفوا كل واحد كاتب حاجة جابها لعمر ابن الخطاب، أتوه بكامل سنة الرسول المكتوبة عندهم وبكل الكتب المحفوظة لديهم. هذا الكلام في الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الخامس. فقام الخليفة بإحراقها بالنهار، أصبح ما فيش سنة مكتوبة، ثم أصدر مرسوما عممه على كافة البلاد، إن من كان عنده شيء من سنة الرسول المكتوبة فليمحه ليفتش ليبحث المسلم. ليه؟ ما السبب؟ ما السبب؟ المصيبة الكبرى ان عثمان بعد عمر لما جاء تصوروا قال ايه، انا لسه في عمر يعني، لكن دي عبارة اعتبروها يعني جملة اعتراضية. عثمان قال لهم اي حديث لم يذكر ايام ابو بكر وعمر لا تقولوه. إذا كان ما فعلش حد قادر يتكلم أيام أبو بكر وعمر يا عثمان. إذن المسلسل هناك تخطيط تكتيكي بمحو محمد نفسه من الوجود، هناك إسلام محمدي وإسلام خلفائي، لكن تتضح السطوة بتاعته في عصر عمر ابن الخطاب لأن هو شال الحمل الأكبر في هذا التدمير. إذن هل هناك إسلام؟ إذا كان الواقع هو هكذا هل هناك إسلام؟ نشوف عمل إيه الراجل. طبعا الناس استغربت إن عمر حرق الأكوام المكدسة ديت من الأحاديث، فقال لهم يا جماعة إني كنت أردت أن أكتب السنة، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. يعني ما خلطش الكتاب بتاع الله القرآن بحاجة تانية. الناس اتجهت للسنة يا جماعة وتركوا الكتاب، فكان لازم اتخلص من السنة عشان كتاب الله اولى. هنا اظهر عمر جريمته في سورة صلاح، في سورة انه رجل مؤمن، رجل حسبه كتاب الله، رغم ان هو زور في كتاب الله نفسه بعد كده كما نعلم في آية الرجل. ويروى أنه قال بعد أن أحرق هذه الكتب أمنية كأمنية أهل الكتاب. هذه العبارة خطيرة، فاكرين الكلمة أمنية ذكرت فين؟ ذكرت على الأنبياء اللي قبل محمد يلقي الشيطان في أمنياته. فأمنية كأمنية أهل الكتاب هو ينعت الأحاديث التي أحرقها بأنها من وحي الشيطان بناء على هذه العبارة، أمنية كأمنية أهل الكتاب. ناخد بعض النصوص عشان نؤكد هذا الكلام، وما سأذكره إذا حضراتكم تحبوا المرجع، كنز العمال والطبقات الكبرى لابن سعد، وكثير من المراجع الغير مشهورة قوي يعني، إنما ما فيش داعي لذكرها يعني، يكفينا المرجعين دول. قال عروة بن الزبير: إن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستشار أصحاب رسول الله فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله شهرا، ما يقول له يا رب ايه رأيك، يا رب ايه رأيك، اكتبها ما اكتبهاش، اكتبها ما اكتبهاش. ثم أصبح يوما وقد عزم الله له، الله يعني بيوحي لك ولا بيبعث لك جبريل بقى، فقال: إني أردت أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما و وأنا لا ألبس كتاب الله شيئا، ولعه وراح حارق الكتب. عن الزهري قال: أراد عمر بن الخطاب أن يكتب السنن فاستخار الله شهرا، نفس الموضوع يعني، وأصبح وقد عزم الله له واحرق. قال القاسم بن محمد بن أبي بكر: إن عمر بن الخطاب بلغه أنه قد ظهر في أيدي الناس كتب فاستنكرها وكرهها، وقال: أيها الناس، بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب، فأحبها إلى الله أعدلها وأقومها، فلا يبقين أحد عنده كتابا إلا أتاني به فأرى فيه رأيي، فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف، فأتوه بالكتب فأحرقها. أمال السنة اللي جت بعد كده دي إيه؟ والأحاديث، والبخاري رزع له مش عارف 6000 حديث فين وجري فين، والتاني جمع أحاديث قد 4000، والعاشر عمل معرفش إيه، منين الكلام ده جه؟ إذا كان مفيش أحاديث أصلا بقى، يعني خلاص بقى مفيش أحاديث. طيب نقول مثلا إيه، لو واحد فينا حفظ كم بيت شعر وفات عليهم سنة، هيذكرهم بالعافية؟ سنتين ثلاثة هيبتدي يتعب، لازم يرجع للمرجع أو الديوان يشوفهم. 10 سنين هينساهم، فما بال ب200 سنة؟ جابوا الأحاديث دي منين؟ في ناس طبعا بعيدة وهو حرق قبل ما الحاجة توصل عنده، فبعت وقال لهم اللي عنده حاجة يمحيها. طبعا الناس بتخاف من عمر والنقل الأحداث ممكن يوصله، فيجيب واحد يعاقبه، واحنا عارفين عقوبات عمر، فكل واحد محى اللي عنده. بعد ذلك ظهرت أنواع من القمع المتعلقة بالحديث عند عمر بن الخطاب. مثلا روي عن كرزة بن كعب انه لما رايحين بقى مندوبين عمر رايحين يعلموا الناس الإيمان، اللي يشتغل قاضي، اللي يشتغل إمام، اللي يشتغل والي، فبيقول ان عمر لما سيرنا عمر الى العراق مشى معنا الى حرار، مشي معهم مسافة طويلة، ثم قال: أتدرون لما شيعتكم؟ ليه أنا جاي أوصلكم كده؟ قلنا أردت أن تشيعنا وتكرمنا، ما إحنا بقى الشيوخ الكبار يعني. فقال عمر إن مع ذلك لا حاجة، إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن، مبهورين بالقرآن، سمعين عن القرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله. ده خبر أبيض، دي عبارة يا عمر تقولها، لا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله، يعني معناها ما تعرفوهمش بمحمد يعني، باختصار يعني ما تجيبوش سيرة الراجل ده هناك. في معنى تاني للكلام غير كده؟ السيرة العطرة والسنة النبوية الشريفة، هل دي بتصد الناس عن القرآن؟ لا تصدوهم، وأنا شريككم، انتوا هناك وانا هنا، اتفقنا رجالة؟ اتفقنا، سيروا على بركة الله ومشيوا. وفي رواية ان هذا الرجل كرزة بن كعب اتلمت الناس حواليه، رجل فقيه، فبيقولوا له يعني ممكن تحدثنا بأحاديث الرسول؟ فقال نهانا عمر. أيضا يقول ما حدثت بعد ذلك حديثا عن رسول الله. كتم الخبر وكفى عليه مجور، مفيش أحاديث، انتهت الفترة المحمدية، انتهت. ده بيفكرني عارفين بإيه؟ مات عبد الناصر، جه السادات عايز يلغي اللي عمله عبد الناصر، مات السادات، جه الأفندي عايز يلغي العهد اللي قبله، مفيش استكمال، بالضبط نفس النظام لازال مع الفارق يعني. قال عبد الرحمن بن عوف ما مات عمر ابن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رسول الله فجمعهم من الآفاق عبد الله بن حذيفة وأبو الدرداء وأبو ذر وعقبة بن عامر، فقال ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله؟ أفشينا، إذن هناك أسرار تفشى بهذه الأحاديث. فقالوا أتنهانا؟ قال لا أنهاكم حاشا، ده الرسول، ولكن أقيموا عندي، أنتم هنا محددة إقامتكم في المدينة، أقيموا عندي، لا والله لا تفارقوني ما عشت، والله ما أنتم خارجين من هنا طالما بتتكلموا عن محمد، فنحن أعلم، نأخذ منكم ونرد عليكم، خلي الموضوع بيننا وبين بعض يعني. هذا الكلام يعني في تذكرة الحفاظ للذهبي طبقات الكبرى لابن سعد، وأخرجه ابن عبد البر بثلاثة أسانيد في جامع بيان العلم، باب ذكر من ذم الإكثار من الحديث، وسنن الدارمي الجزء الواحد الأول، وسنن ابن ماجه، والمستدرك، يعني أي واحد يكتب مثلا على جوجل عمر منع الناس انها تقول حديث، هيطلع له دار اخبار كاملة. ووصى عمر ابا موسى الاشعاري عندما بعثه الى العراق بمثل ما اوصى به هؤلاء. وقام عمر يخطب في يوم جمعة، من قام منكم فليقم بكتاب الله، فاهمين؟ وإلا فليجلس، فإنكم قد حدثتم الناس. تخيلوا، تصوروا، محمد ألقي به في صفيحة الزبالة. قال الشعبي جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله شيئا. أبوه اقتله. وقال سعيد بن المسيب: كتب إلي أهل الكوفة مسائل ألقى فيها ابن عمر، اتكلم عنها يعني، فلقيته فسألته عن الكتاب. كان مع الراجل ده كتاب مكتوب فيه أحاديث، فبيراجع ابن عمر، بيقول: لو علم أن معي كتابا لكان الفيصل بيني وبينه. كان كأنه معاه شايل مخدرات هيخاصمه، يقول له: لا انت من انت معك احاديث كاتبها، انت من سكه وانا من سكه، انا ما اقدرش اتاجر في الممنوعات دي. كان ملتزم ابن عمر بما طلبه ابوه من منهم يعني. طيب، ومع ذلك كان في ناس ممكن تغلط في كل حديث ممكن. فماذا كان الموقف من عمر؟ عمر بن الخطاب مسك أبو هريرة وقال له: لتتركن الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس. دي منفى يعني. ومرة تانية قال له: لتتركن الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض الفيح، اللي هي الأرض اللي جه منها أصلا أبو هريرة. هذا الحديث تجدوه في المستدرك للحاكم، والبداية والنهاية لابن حديث، لابن كثير العفو. ثم نأتي إلى أبو موسى الأشعري، الرجل الكبير الفاضل، شيخ روى حديثا، كانت مصيبة سودة. فسمع عمر بن الخطاب عن ان الراجل قال حديث، فجابه وجره الى ان وصل به الى الجامع ووقفه قدام الناس وقال له: لتقيمن عليه البينة، اثبت لي ان ده حديث عن الرسول. طب ما الراجل كان عايش مع الرسول، يثبت ازاي يعني؟ يعني يثبت ازاي؟ طلع محمد بن القبر وإلا أوجعتك، يعني هضربك قدام الناس. أيضا أبي بن كعب روى حديثا، فأخذ عمر بمجامعه، مسكه من رقبته يعني من الياء كده وجرجره، وقاده إلى المسجد وأوقفه على حلقة من أصحاب الرسول، منهم أبو ذر الغفاري. فقال أبو ذر: أنا سمعته أيضا من رسول الله. فاترك الرجل، لولا كده كان الراجل ليلته هتكون بيضة يعني. وضرب عمر بن الخطاب أبو هريرة علقة ساخنة وقال له: لقد أكثرت من الرواية، مع أن الراجل كان بيأكل، دي مهنته يعني، كان بيأكل أيام محمد بتدوين الأحاديث، وبعد محمد بأنه يقول الأحاديث. أبو هريرة بيقول إيه بقى بعد ما عمر مشي إلى مصيره الأبدي: ما كنا نستطيع أن نقول قال رسول الله حتى قبض عمر. وأيضا يقول: لو كان عمر حيا لما سمح لي برواية حديث ولا ضربني بالدرة، الشومة اللي كانت في ايده. وايضا حدثتكم بهذه الاحاديث ولو تحدثت بها زمن عمر لضربني. وقال ابو سلمة: سألت ابا هريرة: كنت تحدث في زمن عمر هكذا؟ فقال أبو هريرة: لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما حدثتكم لضربني بمحفتته. عمر بن الخطاب عين معاوية بن أبي سفيان على الشام، فالأحنف بن قيس راح الشام فدخل الجامع فلقى راجل كل ما يقرب من مجموعة من الناس وهو جوه الجامع كان عايز يخش قدام، والناس قاعدة كل شلة في ناحية، كل ما يقرب من حد يجري، الحد ده يجري. فالأحنف راجل غريب ضيف راح قاعد مع الراجل ده، فقلت له يا عبد الله من أنت؟ قال أنا أبو ذر الغفاري. فقال من أنت؟ أبو ذر بيسأله، قال أنا الأحنف بن قيس. قال قم وممشي من عندي عشان ما يحصل لكش شر. فقلت له، الراجل بيقول لأبو ذر كيف تعدني بشر؟ قال إن هذا، أشاور على معاوية، نادى مناديه ألا يجالسني أحد، فحدش يقعد معايا. ليه؟ لأني حافظ أحاديث. ده الأمر بينفذه معاوية من عمر بن الخطاب بحذافيره، مع إن أبو ذر ده كلنا نعرف يعني إن أمنت غفار كلها بإيمانه، ومحمد قال عنه أنه أصدق الناس لهجة وخير من أقلت الغبراء وأظلت السماء. هذا الرجل ممنوع أن يفتح فمه في أيام عمر ابن الخطاب. في الفترة دي كان ظهر فترة معاوية، ولما مسك هناك يعني الشيء بالشيء يذكر، ظهر الحجاج ابن يوسف الثقفي، مسك جابر راوي الحديث اللي دايما نقول عن جابر رضي الله عنه، ختمه في ايده، ختمه كما تختم الابقار البهائم بالنار، في يد جابر، وفي عنق سهل بن سعد الساعدي، وأنس بن مالك كان مختوم راخر على أفاه، إذلالا لهم عشان تكون علامة إن الناس تبعد عنهم ما تسمع لهم شيء. ما هذا الرعب من الأحاديث بتاعة محمد يا عمر، ما هذا الرعب؟ الحوادث ديت موجودة في تذكرة البداية والنهاية لابن كثير والطبقات الكبرى، وبالتالي الطبقات الكبرى شامل كل الموضوع يعني. طيب في ناس بتحكي برضو أحاديث. فبعث عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن مسعود، تصوروا، وأبي الدرداء وأبي مسعود الأنصاري، وحبسهم سجنهم في المدينة، سجن ما خرجوش منه إلا لما عمر اتقتل. أحاديث كثيرة عن حبس عمر لهؤلاء الناس ملهاش داعي إن احنا نذكرها لأنه الموضوع واضح يعني. ولكن حذيفة الذي كان يحمل أسرار محمد كلها، هذا الرجل في نظر محمد بار، تصوروا بيقول إيه؟ لو أني على شاطئ نهر أيام عمر ومديت إيدي أغترف عشان أشرب، فتحدثت بحديث ما وصلت يدي إلى فمي حتى أقتل. تخيلوا هذا الرعب اللي حطه عمر ابن الخطاب في نفوس أقرب الناس من محمد. أيضا هذا الرعب نلاقيه عند أبو هريرة، بيقول حفظت من رسول الله وعائيني بيشبه الأحاديث إن هو حطتهم ده في جردل وفي جردلين يعني. بيقول أما أحدهما فقد بثثته قلته، وأما الآخر لو قلته لقطع هذا البلعوم، يعني يذبحوني ذبح. أبي بن كعب مرة فض به الكيل فبيقول لهم لأقولن قولا لا أبالي استحييتموني عليه أو قتلتموني. يعني الرجل بيقول أنا هتكلم هقول حديث عشت بعده عشت الموت مع السلامة، ما يهمنيش اللي هتعملوه فيا. هذا الرجل يعني قال الحديث اللي هو عايز يقوله، قاله تخيل حديث في حارة ظلمة، لا حدد معاد للناس في سوق وقال لهم قابلوني هناك اليوم الفلاني هقول الحديث. اتقتل قتل. بيقول قيس بن عبادة رأيت الناس يموجون، الرجل رايح يقول الحديث لأ الناس عمالة في حركة غير عادية يعني في قلق في ازعاج حاجة زي كده، فقلت ما الخبر؟ قالوا مات سيد المسلمين أبي بن كعب. اتقتل. هذه كانت إذا الوضع تلاقوه أيضا في صحيح البخاري الجزء الأول والبداية والنهاية لابن كثير والطبقات الكبرى أيضا لابن سعد. ما هذا الرعب الذي أطلق عمر له العنان في نفوس أصحاب الحديث؟ أين ذهبت الأحاديث؟ هنقول ناس مثلا عملوا نسخوها، عملوا فوتوكوبي منها بأي طريقة وخبوها، أبدا، لأنه كيف دمرت هذه السنة؟ نجد الآتي، قال إبراهيم بن هاشم دفنا لبشر بن الحارث 18 ما بين قمطر وقوسرة. كانوا بيعبوا الأحاديث في يعني زي أفف نقدر نقول أو حاجة زي كده، وادفن ادفن في الأرض. طبعا مش ممكن هيكون لها قائمة بعد ذلك يعني. وقال ابن الجوزي دفنت الكتب وألقيت في الماء وهو من تلبس إبليس، يعني هذا الفعل الذي فعلوه الناس بضغط عمر شغل شياطين. وقال أبو ندرة قلنا لأبي سعيد اكتتبنا حديثا من حديث الرسول. فقال امحوه، يعني الحديث مكتوب احتمال الفيرب اكتتبنا حديثا، احتمال اكتتبنا حديثا فقال امحوه، امسحوه بالأستيكة زي ما كان الراجل بيقول في التلفزيون. وقال عبد الرحمن بن أبي مسعود كنا نسمع الشيء فنكتبه، ففطن لنا عبد الله بن مسعود فدعا أم ولديه ودعا بالكتاب وبإجانة من ماء فغسله، غسل الكتابة اللي موجودة على الجلد أو على أي شيء كانوا يكتبوا عليه. وهكذا يعني نصل إلى أن الأحاديث المحمدية لا وجود لها أبدا. لا ننتظر من واحد زي أبو بكر، أبو بكر طبعا الصديق وحاجات ياما حصلت بينه وبين محمد في السر ما نعرفهاش، لما كانوا في الرحلة رايحين يهاجروا، لما كانوا مع بعض، كل الكلام ده كتبوا أبو بكر في 500 حديث وحرقهم. عمر بن الخطاب منع الناس انها تحدث لمدة 10 سنوات، هي حكمه زادت سنتين ايام ابو بكر كانوا ممنوعين، قال 12 سنة الاحاديث ممنوعة، ثم ارهاب لمن يحتفظ بحديث ولا ينساه. ثم نحو هذه الاحاديث، تجميع الاحاديث وحرقها، ثم اتى بعد ذلك بعد حين من الدهر 200 سنة وكتبت الاحاديث. هل هذه الأحاديث هي تلك الأحاديث أم غيرها؟ هل السنة المحمدية هي السنة التي فعلها محمد أم السنة التي ادعاها على محمد أبو بكر وعمر؟ هل كان أبو بكر وعمر بن الخطاب يشكلان حزب ضد محمد في حياة محمد؟ نعم. هل عمر بن الخطاب كان يحترم رسول الله أم يحتقره؟ كان يحتقره، والدليل اعتقد مش محتاجين اكتر من كده. ويبقى السؤال، هل وصلنا هنا الى ثالث محاضرة من اعدام خليفة؟ هل جميعكم كونتم فكرة تبقى محاضرة؟ اذا احنا في 75% من محاكمة عمر ابن الخطاب، واعتقد ان كل جريرة من الجرائر دي تستدعي اعدامه، فانا هستنى حكمكم انتم بعد المحاضرة اللي هي الاسبوع اللي جاي. واعتقد ان احنا كده ممكن نكتفي باللي ذكرناه النهاردة، لكن انصح حضراتكم يعني انه الطبقات الكبرى لابن سعد ده من الكتب المهمة، والبداية والنهاية لابن كثير رغم انه كتاب طويل جدا، لكن نقدر ناخد منه الجزء الخاص بالمسائل دي ونقرأ نفتش الكتب. وهذا هذه النصيحة أو هذا الرأي أقدمه أيضا للإخوة المسلمين، أفضل، نحن لا نحتاج أدلة كمسيحيين، ولكن أنتم تحتاجون لتلك الرب. يبارك حياتكم، أشكر صبركم وتواضعكم وحضوركم، ونلتقي الأسبوع القادم بإذن المسيح. وأسيب المايك للأخت مارينا، ربنا يبارككم.